رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويجب التأخير لتعلم فاتحة أو ذكر واجب إن أمكنه تعلمه في الوقت، وكذا لو أمره والده. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، لما ذكر المصنف رحمه الله مواقيت الصلاة ذكرنا وقت الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، وبين أن الصلاة في أول الوقت أفضل كما جاء في الحديث لما سئل صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال قال: الصلاة على أول وقتها، فهذا أفضل شيء، المبادرة إلى ما أمرك الله به من حين يدخل الوقت تبادر بالصلاة أداء الصلاة، ولكن المبادرة هذه بحيث أنك ما تبادر وتترك الجماعة، لا، تبادر وتصلي مع الجماعة، وكونك تنتظر الجماعة مثلا 10 دقائق أو ربع ساعة أو نصف ساعة وتصلي جماعة فهذا أفضل، لأن ترك الجماعة محرم، صلاة الجماعة واجب، ومن ترك واجبا أثم، فيحصل التعجيل في أول الوقت والحصول للصلاة في أول الوقت إذا بادر الإنسان وحضر صلاة الجماعة وصلى معهم، فهذا أفضل الأعمال، الصلاة على أول وقتها. ثم بين أنه يحرم التأخير وأنه يأثم بتأخيرها إلى وقت الضرورة، مثل وقت العصر، أولا إذا كان ظل كل شيء مثله بعد فئ الزوال، هذا، ووقت الضرورة إذا كان ظل شيء، إذا كان ظل كل شيء مثليه بعد الزوال، هذا أكثر مختار، وبعد ضرورة، ويحرم أنك تأخرها إلى ذلك الوقت وهو وقت اصفرار الشمس، ولكنه وقت، إلا أنك تآثم بالتأخير، كما تآثم لو صليت في أول الوقت وأنت وحدك وتركت صلاة الجماعة، فأنت تآثم بترك صلاة الجماعة، فهذا كذلك تآثم بتأخير الوقت إلى وقت الضرورة. ولما بين لنا الأوقات كذلك مثل صلاة العشاء، الأفضل إلى ثلث الليل، بعد ثلث الليل لا تأثم بتأخيره، فلما بين لنا هذه الأوقات رحمه الله بين أنه ربما يتعين أنك تأخرها لشيء يتعلق بالصلاة، لشيء من شروطها أو من أركانها، مثل تطلب سترة تسترك لأن هذا مطلوب، أو تغسل ثوبك لأنه نجس، من شروط صحة الصلاة طهارة الثوب والبدن من شرط الصلاة الوضوء، تبحث عن الماء، تأخر شوي عشان تبحث عن الماء، هذا ما يخل، لكن ما تأخرها إلى وقت الضرورة. فإذا كنت مثلا إنسان أسلم من جديد ما يعرف الفاتحة وقراءة الفاتحة ركن، لو أخر الوقت بحيث أنه يعرف أنه يمكنه يتعلمه ما خرج الوقت، فإن كان لا الوقت يبي يخرج قبل أن يتعلم فلا يجعل الوقت يخرج، بل يصلي على حسب حاله، ويكفيه بدل قراءة الفاتحة التسبيح: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذا يقوم مقام الفاتحة لمن عجز عنها. فتأخيرها مثل ما يقول العلماء لمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا، مثل غسل الثوب أو إيجاد الثوب الذي تستر به عورتك، أو لتعلم شيء من أركان الصلاة ونحو ذلك، فهذا يجوز التأخير، أما لغير ذلك فلا يجوز التأخير إلى وقت الضرورة. نعم. وكذا لو أمره والده به ليصلي به. كذلك أيضا لو إنسان أمر والده، لك ربما يكون والده معذور ما يستطيع مثلا يخرج للمسجد أو عارض عرض، قال لولده لا تخرج تصلي مع الجماعة، صل معي علشان يحصل لي فضيلة الجماعة، وأخر الصلاة، الولد يقول لا أنا بيصليها الحين في أول الوقت، قالوا لا انتظر ونصلي أنا وياك جماعة حتى نحصل فضيلة الجماعة أنا وأنت، لأن صلاة الجماعة واجبة، وتأخير فضيلة، تأجيل الصلاة فضيلة، وطاعة الوالد واجبة، طاعة الوالد في غير المعصية واجبة، طاعة الوالد. فإذا سمع عندنا فضيلة واجب، قدمنا الواجب على الفضيلة. فإذا كان مثلا الوالد قال لك لا تصلي جماعة هالحين مثلا بعد دخول الوقت بعشر دقائق وربع ساعة، اصبر بعد نصف ساعة وبعد ساعة للربع أصلي أنا وياك جماعة، فهو ينتظر والده ويستجيب لوالده، ولأنه في أول الوقت وإن كان هذاك أفضل، لكنك ما تعمل الأفضل وتترك الواجب وهو ما أمرك به والدك. فهذا يبين حق الوالد، هكذا يذكر العلماء رحمهم الله، لأن الله يقول أن اشكر لي ولوالديك واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وأكد الحقوق بعد حق الله وحق رسوله هو حقوق الوالدين، فالوالد له حق. ومن هذا يتبين لنا المسألة اللي يسأل عنها كثير من الأخوان خصوصا الشباب جزاهم الله خيرا الذين يحرصون على الجهاد، ربما أنه يرغب أنه يروح يجاهد وهلو ما هم راضين عنه، والده أو والدته معين عليه، فمثل هذا ما يجوز له يروح لأنه ما هو فرض عين، طب كفاية، فلا يجوز أنه يروح يجاهد ويترك طلب والديه بالبقاء سواء والده أو والدته. ولأن هذا أيضا وقع به نص، الرجل الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال أريد أن أخرج معك في سبيل الله، فقال أحي والداك؟ قال نعم، قال ففيهما فجاهد. وفي بعض الروايات أنه قال يا رسول الله تركت أبوي يبكيان وأتيت لأجاهد معك، قال ارجع إليهما وأضحكهما كما أبكيتهما. فهذا يبين حق الوالد. بعض الأخوان الله يهديهم يحبون الخير ويحبون، لكنه ينسى، يحب يفعل خير ولكنه يأثم من ناحية. لا نعم. ويسن لحاقن ونحوه مع سعة الوقت. وكذا لو أمره والده به ليصلي به. نعم. ويسن لحاقن ونحوه. نعم. مع سعة الوقت. نعم. الحاقن هو من احتبس بوله، والحاقب من احتبس الغائط. فالحاقن أو الحاقب الأولى أنه يذهب ويقضي حاجته ويتوضأ ويصلي ولو تأخر بعض الشيء، أفضل من كونه يصلي وهو في حالة حسران من البول أو من الغائط، لأنه في ذلك الوقت يذهب الخشوع. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا صلاة بحضرة طعام يشتهيه ولا وهو يدافعه الأخبثان، البول والغائط، لأن الصلاة لبها وروحها ومقصودها الخشوع في القلب، انك تستحضر صلاتك. لكن اذا كان الانسان مشتاق الى شيء من اكل او من شرب او مؤذيه شيء كمن احتبس الغائط او البول، فالاولى انك تروح وتأكل ما حاجتك وتقضي حاجتك ثم تأتي صلاتك وانت مطمئن البال وهادئ الحال، هذا الافضل. ولذلك يقول ابن عباس رضي الله عنه أخذا من هذا الحديث وغيره من الأحاديث، يقول رضي الله عنه من فقه الرجل أن يقبل على شأنه ثم يأتي صلاته فارغ البال، لأنه جاءه فارغ البال استحضر عند التكبير، استحضر عظمة الله، وعند الاستفتاح سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله، استحضر هذا، وعند الاستعاذة يستحضر، وعند البسملة، وعند قراءة الفاتحة، وعند التسبيح والركوع وتسبيح الركوع وتسبيح السجود وطلب المغفرة بين السجدتين يستحضر هذا. فإذا استحضروا هذا هو المقصود من هذا لب الصلاة وهذا خشوعها. والله يقول قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فالخشوع من أهم الأمور، ولا يكتب للإنسان من صلاته إلا ما عقل منها. قد يدخل الإنسان وخاطره مشغول بشيء آخر ما يدري بالصلاة، قد يكتب له الواحد إذا انصرف من صلاته يمكن تكتب صلاته كاملة بحسب ما استحضر من صلاته، وقد يكتب له نصفها وقد يكتب له ربعها إلى أن قال ثمنها أو عشرها حسب ما عقل منها. فإذا كان الإنسان في، ولذلك النبي قال إذا حضر العشاء فابدأوا به قبل الصلاة، تتعشى وتنت تدخل بصلاتك وانت مطمئن وهذه ما في شيء يشغل ذهنك، هذا أفضل. ولذلك قال يسن لمن يدافع لخبتان أن يقضي حاجته ويتوضأ ويأتي صلاته وهو يعني. وتدرك الصلاة أداء بإدراك تكبيرة الإحرام في وقتها، فإذا كبر للإحرام قبل طلوع الشمس أو غروبها كانت كلها أداء. نعم، تدرك الصلاة في الوقت لإدراك تكبيرة الإحرام، إذا كبر تكبيرة الإحرام وتكاملت قبل غروب الشمس، ولو أداها بعد الغروب نقول أدركت صلاة العصر، أو مثلا قبل طلوع الشمس كبر تكبيرة الإحرام قبل أن تطلع الشمس نقول أدركت صلاة الفجر في الوقت، بعد طلوع الشمس يطلع الوقت. لكن ما دمت أنك دخلت بتكبيرة الإحرام والوقت باقي فيه شيء قد أدركت الصلاة وكانت صلاتك أداء ليست قضاء. نعم. فإذا كبر للإحرام قبل طلوع الشمس أو غروبها كانت كلها أداء، حتى ولو كان التأخير لغير عذر لكنه آثم. نعم، لكنه يأثم إذا أخرها إلى هذا الوقت. هذه رواية، والقول الآخر للعلماء رحمهم الله أنه لا يدرك الصلاة إلا بإدراك ركعة كاملة، ما هو تكبيرة الإحرام. إذا أدرك ركعة كاملة قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر، ولو صلى ثلاث ركعات بعد الغروب، ولو أدرك ركعة كاملة من صلاة الفجر، ولو أن الصلاة الثانية وقعت بعد طلوع الشمس فقد أدرك صلاة الفجر. لكن يحرم أنه يأخر إلى هذا الوقت، لكن قد يكون معذور من نوم أو غيره، فإذا فعل ذلك فقد أدرك. فالصلاة ما تدرك إلا بإدراك ركعة، وهذا هو الصحيح. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول من أدرك ركعة فقد أدرك الجماعة، مفهومه أنه إذا ما أدرك ركعة ما أدرك الجماعة. وهذا يحصل في الوقت ويحصل في الجماعة، لو أدركت مع الإمام ركعة فقد أدركت الجماعة، من أدرك ركعة فقد أدرك الجماعة. لكن لو أتيت والإمام بالتشهد الأخير ودخلت معه في التشهد الأخير فصلاة الجماعة فاتك. وعلى المذهب على ما ذكره المصنف إنك إذا أدركت التشهد تدرك فضيلة الجماعة، لكن الصحيح أنها ما تدرك إلا بإدراك ركعة، سواء من آخر الصلاة لمن فاتته أو من أولها لمن أدرك آخر الوقت صلى ركعة من أول الصلاة قبل خروج الوقت، فهو لا بد من إدراك ركعة. ولذلك قال العلماء رحمهم الله في صلاة الجمعة إذا أدركت ركعة من الجمعة فقد أدركت الجمعة، تضيف إليها ركعة وحده خلاص وتجزيك. فإن ما أدركت مع الإمام في صلاة الجمعة إلا التشهد لا بد تصلي ظهر لأن فاتك الجمعة، فتصلي أربعة لأن ما أدركت من الجمعة شيء. وكذا وقت الجمعة يدرك بتكبيرة الإحرام ويأتي، ولا يصلي من جهل الوقت ولم تمكنه مشاهدة الدلائل. نعم، ما يجوز أنك تصلي، ربما يكون الإنسان في سفر، ربما يكون في بر، ربما يكون في بحر، ما يتحقق دخول الوقت. فأنا مثلا اتجازف وتقول والله يمكن وقت دخل وتصلي، لا ما يجوز تصلي حتى تتأكد ان الوقت قد دخل. فاذا تأكدت ان الوقت قد دخل نعم صل، اما اذا كنت شاك ما يجوز لك انك تصلي حتى تتأكد، لانه لابد من البناء على اليقين في كل الاعمال، لابد ان تبني على اليقين حتى تتأكد ان الوقت قد دخل. ولو صليت وتشاك في دخول الوقت ما صح صلاتك. نعم. ولا يصلي من جهل الوقت ولم تمكنه مشاهدة الدلائل قبل غلبة ظنه بدخول وقتها. نعم، يتحرى ويجتهد حتى يغلب على ظنه، يغلب على ظنه، وغلبة الظن مهم مبنية على إخلاص، غلبة الظن بحيث انه يشوف المشاهد. مثلا شكيت صار عليك مثلا في سحب وكذا وانت بالبر ما تدري هل غربت الشمس او ما غربت الشمس، لا تبادر بالصلاة حتى يتبين لك ويغلب على ظنك ان الشمس قد غربت، وهذا يتضح لك مثلا بظلمة جهة المشرق إذا أظلم الليل رأيت الظلمة، هذا غلب على ظنك أن الشمس غابت فأنت تصلي. أما مجرد بس تقول والله لا الشمس غايبة وأنت ما تحريت ولا بان لك شيء من الدلائل، لا، لا بد أن تتأكد، ولا بد يغلبة الظن إذا وجدت علامات تقرب لك مغيب غروب الشمس فتعمل بها. لأن النبي عليه الصلاة والسلام بين لنا قال إذا غربت الشمس منها هنا، ويشير إلى المغرب صلى الله عليه وسلم، وطلعت الشمس منها هنا، وإذا غربت الشمس منها هنا وأقبل الليل منها هنا أي من المشرق فقد أفطر الصائم. والصائم ما يفطر إلا بعد غروب الشمس. فالنبي أعطانا علامة لدخول وقت المغرب ولجواز فطر الصائم، غروب الشمس من جهة المغرب وإقبال الليل، تشوف ظلمة الليل تبدأ من المشرق فقد غرب. فأنت تستدل بالعلامات، وإذا غلب على ظنك إن الشمس قد غربت فأنت تصلي، أو غلب على ظنك مثلا من ناحية الظلة تشوف الظلال وأن هذا زاد وكذا، غلبت على ظنك إن وقت الظهر قد دخل تصلي، أو غلب على ظنك دخول العصر أيضا تشوف الظل أيضا زاد بعد الزوال وطال، غلبت على ظنك إن دخل وقت العصر. أما قبل غلبة الظن لا يجوز تصلي حتى نعم يغلب على ظنك دخول الوقت. نعم، إما باجتهاد ونظر في الأدلة، أو له صنعة وجرت عادته بعمل شيء مقدر إلى وقت الصلاة، أو جرت عادته بقراءة شيء مقدر ويستحب له التأخير حتى يتيقن. نعم، إذا كان الإنسان له مثلا عنده علامات يعرف به، قد يكون إنسان مثلا صاحب صنعة ويعمل مثلا يبتدي من الصبح كعادته بعد طلوع الشمس يبتدي بالعمل، وإذا أظلم الظهر ولو عامل كذا وكذا، فإذا أتى على عمله المعتاد غلب على ظنه وقت الدخل، لكن ينبغي يحتاط شوي. وكذلك إنسان صار من عادته أنه يقرأ وقرأ الحزب اللي هو يقرأ وإلى انتهى من هذه القراءة وإلى الوقت الداخل، هذه من العلامات. المقصود أن العلامات متعددة، إما أو مثلا إنسان يكتب وينسخ الكتب أو كذا، فعام من عادته أنه إذا مثلا كتب كراس ولا كراسين ولو أذن الظهر هذا يصير من غلبة الظن حنا أن الوقت قد دخل. فهذه علامات الإنسان يستعين بها، ولكن الأحوط له يأخر شيء حتى يتأكد أيضا. نعم، أو بخبر ثقة متيقن كأن يقول رأيت الفجر طالعا أو الشفق غائبا ونحوه. نعم، أو بخبر إنسان صار هو ما يعرف يتحرى ولا يدري، لكنه أخبره شخص من اللي يعرفون قال له ترى إذا أنا شفت الشمس غربت وتعرف ثقته وأمانته خلاص ابن على هذا وصل المغرب. أو يقول لك مثلا صلاة الفجر يقول الشمس الفجر طلع، لأن ابن أم مكتوم رضي الله عنه كان رجل أعمى وكان يؤذن للنبي، فكان رضي الله عنه ما يشوفه، لكن ذكر له الصحابة أصبحت كمؤذن، فهو بخبر الصحابة يخبرونه أن الفجر طلع أيضا رضي الله عنه. فإذا أخبرك إنسان تثق فيه فأنت تقبل قوله من ناحية الصلاة دخول الوقت، ومن ناحية معرفة القبلة إذا اشتبهت عليك وأخبرك ثقة قال القبلة هنا فأنت تعمل به. أو مثلا وجدت محاريب للمسلمين، محاريب محراب استدل بهذا على أن هذه هي القبلة وتعمل هذا ولا تذهب باجتهادك. نعم، فإن أخبره عن ظن لم يعمل بخبره. نعم، لو سأل إنسان قال طلع الفجر قال والله أظنه طالع، حين أظن ما يفيدنا شيء، لما يقول نعم طلع الفجر شوف هذا الفجر واضح وبين نقبل قوله. أما إذا صار ظن مثل ظن هذا ما بينه فرق ما يقبل قوله. نعم، ويعمل بأذان ثقة عارف. نعم، يعمل بأذان ثقة إذا كان يعرف أن هذا المؤذن ثقة، والحمد لله الغالب على أن مؤذن المساجد ثقة، إذا سمعت مؤذن أذن نعم عرفت أن الوقت قد دخل ولك أن تصلينا. فإن أحرم باجتهاد بأن غلب على ظنه دخول الوقت لدليل مما تقدم فبان إحرامه قبله فصلاته نفل. نعم، تنقلب صلاته نفل لو الإنسان قال له لا سيف فجر طلع ثم صلى بناء على كل هذا، صلى جلس له ربع ساعة نصف ساعة ما شاف فجر، تيقن أنه صلى بغير الوقت، نقول صلاتك اللي صليت ما تجزيك، تكون لك نافلة ويتأكدت من طلوع الفجر فأعد صلاتك. فصلاته نفل لأنها لم تجب، ويعيد فرضه، وإلا يتبين له الحال أو ظهر أنه في الوقت فصلاته فرض ولا إعادة عليه. نعم، إذا تبين أنه صلى بعد دخول الوقت صحيح صلاته صحيحة. نعم، ولا إعادة عليه لأن الأصل براءة ذمته. نعم، ويعيد الأعمى العاجز مطلقا إن لم يجد من يقلده. نعم، إذا كان إنسان ما يعرف الوقت، إما أعمى أو غير أعمى ولكنه ما يفهم الوقت، أو يكون في بلد ما يسمع فيها مؤذنين ثم اجتهد وصلى من غير أن يسأل من غير أن يتحرى، لا، لابد أنك حتى تتأكد وتتحرى أن الوقت قد دخل، أما بس بمجرد ظنك تروح تصلي والوقت ما دخل لا. وكذلك البحث عن القبلة، وهذا كثير من الناس يتساهلون في هذا، ربما انك يجي انسان مسافر ويسكن في اي بلد من البلدان، يسكن له بشقة ولا يسكن له بفندق، ثم يجتهد ويروح ويكبر ويصلي وهو ما يدري وين الجبلة، ما يجوز هذا، ما لا تصح صلاته، يقول انا مجتهد. لا، انت مجتهد اذا كنت في برية ما عندك حد تسأله، لكن لو نزلت للفندق ووجدت المسؤولين وقلت وين المشرق، ولا اذا كانوا ما يعرفون القبلة وين جهة المشرق وين جهة المغرب والركية، فاذا عرفت المشرق وعرفت المغرب انت عرفت باي جهة عن الكعبة وعرفت الوقت. فلا، بعض الناس يتساهلون، يجيك مثلا ويسكن بهالفندق ثم مثلا يصلي ما يدري وين القبلة، ثم في السجادة ويقول انا مجتهد ومن يصلي لجهة ما يدري، نقول لا، ولا تصح صلاتك، لانك عندك من يسأل ويدلونك عليها، فالذي يجد من يدله، لكن المعذور اللي في بر ما عنده حد يدله ولا عنده علامات يعرف القبلة، نقول اجتهد وصل، حتى لو اجتهد وصل يوم انك صليت ولو القبلة وراك صلاتك صحيحة لانك فعلت اللي انت تقدر عليه واجتهادك. لكن في بلد ولا يروح يسأل، او في بلد ويصلي ولا يسأل هل دخل الوقت هل اذن الناس ولا ماذا ويصلي كذا، نقول ما صح لا صلاة ولا استقبال القبلة، انك تستقبل اي جهة وتصلي وتقول والله انا مجتهد، لا، عندك من تسأله يعلمك في الوقت وعندك من تسأله ويعلمك وين القبلة، فاذا وجدت من لازم تسأله، ما سألته فيما تصح صلاتك. نعم، وان ادرك مكلف من وقتها اي وقت فريضة قدر التحريمة اي تكبيرة الاحرام ثم زال تكليفه بنحو جنون، او ادركت طاهرة من الوقت قدر التحريمة ثم حاضت او نفست ثم كلف الذي زال تكليفه فطهرت الحائض او النفساء قضوها اي قضوا تلك الفريضة التي ادركوا من وقتها قدر التحريمة قبل، لانها وجبت بدخول وقتها واستقرت فلا تسقط بوجود المانع. نعم، هذه المسألة لو قدر الإنسان دخل الوقت ولو بمقدار تكبيرة الإحرام ثم طلع عليه ما يطري على البشر مثلا من جنون أو غيره، فالصلاة هذه وجبت بذمته، لكنه مجنون ما تصح أنه الصلاة، لكنه بعد يوم أو يومين عافاه الله بريء. هذه الصلاة اللي أدرك من وقتها كثر يعيده والباقي ما عليه لأنه مرفوع عنه القلم، لكن هذه وجبت عليه وفكره معه وصاحي وجبت بذمته، هذا لازم يصليها. وكذلك اللي تأنبه البلوى، كثير من النساء قد مثلا المرأة يدخل وقت المغرب يذن وقت المغرب ثم يحصل عليها الحيض ما عندها تصلي، نقول ما دام دخل أذن وانت قبل وحصل الحيض وحصل الحيض بعد الأذان بدقيقتين أو ثلاث دقائق أو خمس ولم دعت تصلي، نقول هذه الصلاة وجبت بذمت، عندما تطهرين إن شاء الله تعيدين صلاة المغرب وصلاة العشاء، لأن صلاة العشاء وصلاة المغرب وقتين واحد، فهي تعيد صلاة المغرب وما يجمع إليها وهي العشاء. كذلك الظهر، لو أذن الظهر وحاضت المرأة نقول وجبت بذمة الظهر والعصر، لأن الظهر والعصر يجوز جمع إحداهما في الأخرى فتجب عليه، فإذا طهرت فيما بعد تقضي هذين الوقتين اللي دخل ولا تمكنت من أداء الصلاة فيه فهي تقضي. وهذا كثير، ربما أن بعض النساء ما تهتم بهذا أو ما تعرف الحكم، فينبغي تنبيه النساء على هذا، وأنه مثلا ربما أنه يذن صلاة العصر ثم تقوم تتحرى تتوضا وكذا ثم يجيها الحيض قبل أن تصلي ثم ما تصلي العصر، يعني ما تصح صلاة العصر مع الحيض، لكن نقول عندما تطهر تقضي هذه الصلاة، وكذلك المغرب وكذلك مثلا الفجر. لو طهرت مثلا الظهر، بعد الظهر طهرت، نقول ها الصلاة وجبت عليه. ما تقول والله دخل وقته وانا ما نطهر، نقول الان طهرت التكوينة. او مثلا طهرت ولا امدح تقضية في الوقت، مثلا طهرت من الحيض قبل طلوع الشمس بخمس دقائق لكن ما امدح تغتسل، نقول تغتسل وتطهر وتصلي صلاة الفجر لانه دخل الوقت وهي وجبت بذمتها الصلاة. نعم. ومن صار اهلا لوجوبها بأن بلغ صبي أو أسلم كافر أو أفاق مجنون أو طهرت حائض أو نفساء قبل خروج وقتها أي وقت الصلاة بأن وجد ذلك قبل الغروب مثلا، أحسن الله عليك، بأن وجد ذلك قبل الغروب مثلا ولو بقدر تكبيرة لزمته أي العصر وما يجمع إليها قبلها وهي الظهر، وكذا لو كان ذلك قبل الفجر لزمته العشاء والمغرب، لأن وقت الثانية وقت الأولى حال العذر، فإذا أدركه المعذور فكأنه أدرك وقتها. نعم، هذه شبيهة بالمسألة السابقة، وهو أن ربما إن الصبي ربما تكون محفوظة ولادته بتاريخه باليوم وبالساعة، فلو مثلا صار بعد الظهر وقال ابوه انا مقيد انه هو جاي ينعقب الظهر كذا، والان تم 15، ودما تم 15 وجبت عليه الصلاة، حتى لو هم صليه صلاة ذي سنافلة قبل، فنقول هذا يصلي صلاة الظهر، لازم يصليها ولو صلىها قبل، لانه يوم يصليها قبل بلوغه تعتبر نافلة له والفرض بذمته يصلي الفرض. الحائض نفس او النفس لو طهرت مثلا قبل العصر يقول وجب عليها انها تغتسل وتصلي الظهر، لانها وجبت عليه ولو قبل العصر مقدار تكبيرة الاحرام او اي وقت من الاوقات في مقدار تكبيرة الاحرام فانها، او كذلك فاق المجنون قبل مثلا اذان العصر بخمس دقائق او قبل المغرب او قبل، نقول صلى الصلوات لانه الان صار من اهل الصلاة وجبت عليه فيقضي تلك الصلاة وهكذا. ويجب فورا ما لم يتضرر في بدنه. نعم، يجب عليه الصلاة فورا، يعني في الحال ما لم يتضرر، إلا كان عليه الضرر تضرر بيح المحظورات، فإذا تضرر وإلا يجب فورا. مثلا أسلم إنسان دخل في الإسلام بعد المغرب، دخل في الإسلام نقول له الآن اغتسل وغير ملابسك وصل صلاة المغرب، لأنك الآن أسلمت وأنت في الوقت، أنت مزوم تصليها فيصليها وهكذا، إلا من ضرورة. نعم، يكون مثلا ما عنده مثلا ما يستر به بدنه أو نحو ذلك، أو ما قدر على الماء يغتسل أو نحو ذلك. نعم، تضرورة الأحكام. ويجب فورا ما لم يتضرر في بدنه أو إذا كان ممكن أنه يتيمم، يستطيع تيمم فيتيمم إذا عدم الماء، لكن إذا كان في غير التيمم. نعم. أو معيشة يحتاجها أو يحضر لصلاة عيد قضاء الفوائد. نعم، يقول أو يحضر لصلاة عيد وش قبله؟ يقول ويجب فورا ما لم يتضرر في بدنه أو معيشة يحتاجها أو يحضر لصلاة عيد. أي نعم، يحضر صلاة العيد، يصلي صلاة العيد ثم بعد الصلاة يأتي أو فائتة أو شيء يصلي اللي بين الصلاة اللي بين يديه الحاضرة ثم يقضي ما وجب في ذمته. هذا سائل يقول الحمد لله الحديث ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل، ونسمع كثيرا الإمام هنا وكثيرا من الأئمة، ما صحة هذا الحديث؟ يحتاج إلى تثبت، الحديث وارد لكن مدى صحته كذا هذا يحتاج إلى تثبت. نعم، هذا سائل يقول مسبوق ولكن معناه صحيح، الحديث ثابت الصحيح أن الإنسان قد ينصرف من الصلاة ولا يكتب له إلا نصفها أو ربعها أو ثمنها، هذا يعبد هذا المعنى ما يدس له إلا ما عقل منها، يعني ما يكتب له المعنى ما يكتب أجره، وإن كان تبري ذمته إذا صلى له مثلا ما خشع فيها هذه تبري ذمته، لكن الأجر والثواب المترتب عليها هذا يفوته إذا ما كان خشعا فيها. نعم. هذا سائل يقول: مسبوق جاء إلى صلاة الجمعة ووجد الإمام في التشهد الأخير وكبر معه، وما أن وقت الظهر لم تدخل بعد، ماذا يفعل؟ هذا تكون له نافلة، ينويها نافلة يصلي ولا دخل وقت الظهر فيصلي الظهر، إذا ما أدرك ركعة من الجمعة فهو لا بد أن يصلي ظهرا. هذا سائل يقول: هل يجوز للنساء الرقص من غير طبل ولا موسيقى ولا أغاني وذلك في الحفل؟ إذا كان ما عندهن إلا نساء ما يشاهده الرجال فلا بأس. هذا سائل يقول مسألة عن القرآن الكريم: الماهر في القرآن هل حافظ للقرآن الكريم فقط أن يشمل غير